أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أن واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون أن على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولتعرفنهم في لحن وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى وَإِن تَتَوَلَّوْا يَتَوَلَّوْا